وذلك لأن أدلتها جلية صحيحة واضحة لا يعتريها شك ولا تغير. أدلتها نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فلأجل ذلك يعقد عليها القلب ولا يمكن أن يتزعزع هذا الاعتقاد من القلب إلا إذا كان العقد غير محكم وغير قوي، فإنه عرضة للتزعزع. ولأجل ذلك كان العلماء والمسلمون عموما يربون أولادهم على العقيدة منذ الطفولية، يلقنونهم كيف عرفوا ربهم وبأي شيء عرفوه ولأي شيء خلقوا وبأي شيء أمروا. وأول ما فرض عليهم وأهم الفرائض وما إلى ذلك، حتى إذا تلقاه الطفل في صغره وتربى عليه نبت لحمه وعظمه وعصبه وعقله على هذه العقيدة، فأصبحت راسخة لا تتزعزع، بحيث لو عرضت عليه بعد ذلك شبهات ولو أتي بزعم ما يزعزع وبما يفتن ولو فتن ولو عذب ولو أوذي لم يتغير اعتقاده. أولاً أنه تربى عليه منذ صغره وتلقنه وهو طفل، ثانيا أنه ألفى عليه أبويه وأبواه أنصح الخلق له وأحب أن يتربى على الخير، ثالثا أن الأدلة التي تؤيد هذا الاعتقاد أدلة جلية واضحة في ظهور معناها، وأدلة صحيحة قطعية الثبوت لا يمكن أن يعتريها شك أو يعتريها تغير. فهذا ونحوه مما يبين أهمية هذه العقيدة. بعد ذلك نقول في تطور أمر هذه العقيدة قبل أن نبدأ في شيء من تفاصيلها. معروف أن الرسل كلهم بدأوا رسالتهم بأمر العقيدة التي هي عبادة الله، بقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تقرير للإلهية أن الله تعالى هو الإله، بحيث يعترفون أن لهم رب وأن ربهم هو الله وأنه الذي له الإلهية وحده ولا تصلح الإلهية إلا له. وهذا مبدأ العقيدة وأساسها كما سيأتي. فالرسل بدأوا بأمر العقيدة، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بأمر العقيدة، فبقي 10 سنين بمكة بعد أن أوحي إليه لم يدعو إلا إلى العقيدة، لم يدعو إلا إلى معرفة الله وعبادته وأداء حقه وترك عبادة ما سواه وإقامة الأدلة التي تثبت لله وحده العبودية وتنفي عن ما سواه أن يكون معبوداً أو أن يكون إلهاً، وتقيم الأدلة والبراهين على ذلك. في كثير من السور التي تتوالى في السور المكية يذكر الله عز وجل ما يدل على أنه سبحانه هو الرب وهو الإله وهو المعبود وحده، ويقيم على ذلك الأدلة الواضحة التي يراها الإنسان عياناً ويذكرها ولا يستطيع أن يجحدها أو ينكرها. فنجد مثلاً في سورة الإنسان قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إلى آخر الآيات. أليس هذا تقرير للإلهية أن الذي خلق الإنسان بعد أن كان معدوما هو الخالق المنفرد بالخلق، تقرير لأنه هو الخالق وحده وأنه الذي يستحق أن يعبد ولا يجحده إلا معاند. السورة التي بعدها فيها أيضا تقرير ذلك، مثل قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إلى آخر الآيات. يذكر الله آيات ودلالات على أنه هو المنفرد بالإلهية وأنه المنفرد بالتصرف وبالربوبية وحده، لأن هذا تصرفه وحده الذي انفرد به، فهو أهل أن يكون معبودا وحده دون ما سواه. كذلك في السورة التي بعدها: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر الآيات، تقرير للآيات والمعجزات والبراهين التي من تأملها وتعقلها رسخت العقيدة في قلبه، حيث يعرف أن الذي أوجد هذه الكائنات على هذا الإحكام غاية الإحكام أنه أهل أن يعظم وأهل أن يعبد وحده وأن يشكر ويذكر وأن تكون الطاعة له دون ما سواه، وأهل أن يطاع رسله الذين أرسلهم وحملهم رسالته. وفي السورة التي بعدها يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسوف سواها إلى آخر الآيات. يحتج عليهم بهذا الخلق المحكم العظيم الذي لا يستطيع أي مخلوق أن يغيره عن وضعه، فالذي أوجد هذه المخلوقات أهل أن يكون هو الإله وهو الرب وهو المعبود وحده. وفي السورة التي بعدها يقول تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخرها. يذكر الإنسان بأن الذي فعل هذا هو الله وحده، ولا يستطيع مخلوق مهما كانت قدرته أن يأتي بمثل هذا الأمر الذي يأتي به الله سبحانه. إذن فهذا يبين أن العقيدة هي أول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولما بينه للصحابة اعتقدوا ما اعتقدوه في أمر الإله وحده، في أمر الرب سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ومن براهينه وآياته ومن نعمه وآلائه على خلقه، واعتقدوا أنه الذي هو أهل أن يعبد وحده وأن يشكر وأن يثنى عليه. اعتقدوا ذلك ولم يكن فيهم من ينكر شيئاً. من أمر هذا الاعتقاد.